عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء، يعني جبي بختي ودروا اشخرك ومسطرة، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه ظلام نسبة خبدة بالظلامك ونبضي خبكة كر ظلامك كر مروفك وأفكسها أفمر بها نبضي، أو يري عينه ما لم تره أنجي أو تشتشوفتوي أن شوفتوي خويدا ندتي بيجت من يديك، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أنجي أو تشتفي غنبري نبوتي صلافة خدي لابن بديت غنبري بفنة صلافة خدي لابن.